بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول فيها صاحب الحكم رحمه الله تعالى ورضي عنه: إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك؟ هنا يبين أهمية القلب، وأن القضية أن القلب ينبغي أن يكون فوق العقل، وأن العقل يجب أن يكون فوق السلوك، ولذلك سمي عقلا لأنه يعقل السلوك عن المعصية وعن الوقوع في الخطأ وعن الوقوع في الخطر، ولذلك سمي عقلا لأنه يمنع ويعقل. والعقال هو هذا الحبل الذي نربط به ونمنع الدابة من الهرب أو من الحركة. فالعقل هو فوق السلوك. الإنسان عندما يفكر أنه سيفعل شيئا ينبغي أن يفعله بعد تفكر وبعد استعمال عقله، حتى لا يخرج هذا العمل ضارا بالنفس، ضارا بالغير، لا ضرر ولا ضرار، حتى لا يخرج هذا العمل وفيه نوع معصية، حتى لا يخرج هذا العمل وفيه نوع فساد. ولذلك فالعقل ينبغي أن يعقل السلوك أو أن يحكم السلوك، لكن أيضا هذا العقل ينبغي أن يعلوه القلب. والقلب له بابان، باب على الحق وباب على الخلق. باب الحق تأتي منه الأنوار، يشعر الإنسان بأنه قد فتح له. هذا الفتح معناه المعرفة، معناه أنني عرفت شيئا جديدا ومعنى جديدا من مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه. لو أنني فتح علي بمعرفة أن الرب رب وأن العبد عبد وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، لكانت هذه المعرفة تقيني من الزلل وتمنعني من تشبيه الإله بالإنسان أو ادعاء أن هذا الإنسان إله، ما دمت قد فتح علي أن الرب رب وأن العبد عبد. لا يدخل حينئذ عقلي ولا قلبي ولا أستطيع أن أؤمن حينئذ عندما يعرض علي شخص ويقول أنا أعبد إنسانا كان بيننا، لا أستطيع، لأن هناك معرفة قد تفجرت في قلبي فسيطرت على عقلي، وهو أن الرب رب وأن العبد عبد وأن هناك فارقا بين المخلوق والخالق. لو أنني جاءتني معرفة أن لا يمكن إدراك العلاقة بين القديم والحادث بناء على أن الرب رب والعبد عبد، الله قديم. طيب لو جات لي معرفة أنه يستحيل على البشر أن يدرك كنه ذات الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو كيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يعني كيف قامت صفات الله في الله؟ لا أعرف. كيف قامت صفات المخلوق في المخلوق؟ أيوة عارف وأعرف. وأنا بنشئ كوباية من البلاستيك وأنا بصنعها، إزاي ألونها وأخلي واحدة زرقاء وواحدة صفراء، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة واسعة واحدة ضيقة؟ الصفات دي أنا عارفها هي قائمة في المخلوقين إزاي، لكن كيف هي قائمة بالله سبحانه وتعالى؟ مش عارف. يبقى العلاقة بين طرف أعرفه وبين طرف لا أعرف كونها، يبقى لا يمكن السيطرة عليها. فتح على مخي هذا وهذا يحل لي كل المشكلات المدعاه التي تجري بين الناس في قضية القضاء والقدر والمسير والمخير. أنا عندما أفهم التكاليف أفهمها أنني هنا في الحياة الدنيا أنا مخير، ولذلك أقوم أصلي أو ما أقومش أصلي بإرادتي، مش حاسس إن في حد بيفرض علي يسيرني في هذا، ولذلك هناخد ثواب على الطاعات وهناخد عقاب على المعاصي. الله سبحانه وتعالى أنا أعتقد واعتقاد واضح وجلي وسهل أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد. هذا كلام لأنه على كل شيء قدير، لأنه حكيم، لأنه عليم، لأنه مريد، لأنه صفات الله سبحانه وتعالى التي أظهرها لنا في كتابه وآمنا به، ما فيش إشكال. الإشكال يأتي عندما نريد أن نجمع بين الأمرين، كيف أنا مختار وهذه المعصية صدرت مني اختيارا، ثم بعد ذلك تقول إن الله على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم وأنه هو الذي خلق هذه المعصية. ها سؤال يريد أن يجمع بين طرفين، أعرف أحدهما ولا أعرف الآخر، وحينئذ فالسؤال لا محل له من الوجود، لا نستطيع كبشر أن نجيب على هذا السؤال. ويقول سيدي عبد القادر الجيلاني: ولا نبي مرسل لا يعرف سر القدر، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ليه؟ لأنه نعرف طرفا واحد من المعادلة وهو الخلق، ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يره، حتى سيدنا موسى لما طلب رؤيته لم يره، وأنه لا تدركه الأبصار. وما دمنا لا نعرف كنه الله فلا نعرف كيف تقوم فيه الصفات، ولا نعرف ما هو الحال بين هذا القديم سبحانه وتعالى وبين الحادث. وحينئذ مع هذا الفتح الذي فتح الله لنا بمراده يكون قوة في العقيدة. ابن عطاء الله بيقول: عارف لو فتح الله عليك في شيء وفهمها لك وطمن قلبك فيها تعرف ان دي احسن من كل الاعمال، تعرف انه قليل العمل حينئذ مع وضوح العقيدة هو الذي يجعل لك درجة عالية عند الله. مثل الاعرابي الذي اتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: انا علي يا رسول الله؟ فارشده بين الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال: أفلح وأبيه إن صدق. الرجل ده لو صدق فيما قال بقليل العمل، وقليل العمل هي مجموعة الفروض والابتعاد عن مجموعة المعاصي وهي محصورة معدودة، فإنه يكون قد أفلح عند الله سبحانه وتعالى. إيه رأيك أن الفتح إذا ما أتى في معرفة هو أفضل مع قليل العمل من كثرة الأعمال ولكنه لا يكون ثابتا، حيث انه لم يفتح عليه بفهم يبين للناس مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه. اذا فتح لك وجهة من التعرف، التعرف على الحقائق، التعرف على حقائق مثل التي قلناها، فلا تبالي معها ان قل عملك، فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك. فكلما الانسان ازداد معرفة وفتحا فان الله سبحانه وتعالى يكون راضيا عنه. الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك؟ فده هدية من عند الله، ومن الاعمال التي تقوم بها انت مهديها اليه، واين ما يريده عليك مما تهديه اليه، فهدية الله اعظم من هديتك. والى لقاء اخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.